الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن سعادة العبد هي في صلاح قلبه واستقامته وقوة إيمانه ومتانة ديانته بلا غلو ولا إفراط. فإذا ضعف إيمان العبد ومرض قلبه كان ذلك نذير خطر، لأن الضعف قد يتمادى به حتى يؤول إلى الفواحش والفسوق والكبائر، أو إلى النفاق والردة والعياذ بالله، فيختم له بذلك فيلقى الله بشر خاتمة ويصير إلى أسوأ عاقبة. إخوة الإيمان، إن ضعف الإيمان له علامات، ومن علامات ضعف الإيمان سهولة الوقوع في المعاصي والمداومة عليها، لأن الخوف من الله ضعيف في قلبه فلا يمنعه من معصية الله ولا يحول بينه وبينها. ومن علامات ضعف الإيمان ثقل الطاعات على ضعيف الإيمان، فيثقل عليه ذكر الله، وتثقل عليه الصلاة، وتثقل عليه الصلاة مع الجماعة، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علامات ضعف الإيمان عدم استنكار المعاصي وعدم استقباحها وعدم الشعور بالغيظ أو الغضب أو الكراهية عند رؤيتها أو سماعها. ومن علامات ضعف الإيمان عدم تأثر القلب بالمواعظ والعبر، فإذا قرأ القرآن أو استمع إليه لم يؤثر فيه بشيء، لا يخاف ولا يخشى عند قراءة آيات الوعيد، ولا يرجو ولا يطمع عند قراءة آيات الوعد، ولا يتعظ ولا يعتبر عند آيات الموت وذكر الآخرة. كذا تراه يرى الموتى ويشارك في حمل الجنائز ودفنها، لكن لا يحدث ذلك عنده العزم على التوبة وعلى الإنابة وعلى الاستعداد لمثل ذلك المصرع والمنقلب. ومن علامات ضعف الإيمان سوء الخلق وقلة الحياء وسوء الأدب وأذية الخلق بغير حق. عباد الله، إن لضعف الإيمان أسباباً كثيرة، ومنها على سبيل المثال للحصر قلة العلم والبصيرة والفقه في دين الله. ولذا فإنه كلما تفقه العبد في دين الله بحسن نية وقصد زاده ذلك خشية. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها ترك مجاهدة النفس ومحاسبتها، فتذهب أيامه ولياليه مقيماً على المعاصي، مقصراً في الطاعات، غير منتبه لنفسه ولا مفكر في عاقبة أمره. ومنها إيثار الدنيا على الآخرة، وتقديم اللذات العاجلة على اللذات الآجلة. وإذا غلب حب الدنيا على حب الآخرة عمي البصر وفسد القلب. ومنها صحبة الغافلين وصحبة ضعفاء الإيمان ومجالستهم، فإن المرء على دين خليله. ومنها الإهمال والتقصير في تلاوة كتاب الله وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه. ومنها أكل المال الحرام، فإن التغذية الخبيثة تورث السلوك الخبيث، لذا كان مصير الأجساد النابتة من السحت مصيرها النار والعياذ بالله، لأنها تعمل بعمل أهل النار. ومن أسباب ضعف الإيمان الإعجاب بالنفس، فمن الناس من يفتح له في بعض أبواب الخير كطلب العلم أو قيام الليل أو إنكار المنكر أو الرد على أهل الشبهات والشهوات، فيعجب بنفسه فيقع في خصلة من خصال الشر كالكبر أو العجب أو الرياء أو غير ذلك من أمراض القلوب، فينقص بها إيمانه نقصاً عظيماً من حيث يشعر أو لا يشعر. فلنحاسب أنفسنا يا عباد الله، لنحاسبها محاسبةً دقيقة، ولنجاهدها على فعل الواجبات والاستكثار من نوافل الطاعات وعلى ترك المنكرات واجتناب الأمور المشتبهات، طالبين بذلك ما عند الله من الأجر والثواب، وما عند الله خير وأبقى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في تحصيل أسباب قوة الإيمان، ومن أسباب قوة الإيمان طلب العلم النافع بصدق وإخلاص نية، ومن أسباب قوة الإيمان مجاهدة النفس على العمل بالعلم والمسارعة إلى الخيرات، فكلما ازداد العبد هدىً وطاعة، كلما ازداد وقوي إيمانه، فدعته الحسنة إلى الحسنة والطاعة إلى الطاعة، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أسباب قوة الإيمان إدمان تلاوة القرآن الكريم بتدبر وحضور قلب وكذلك سماعه، فإنه أعظم وأجل أدوية القلوب وأجل أسباب شفائها من أمراضها وأسقامها. ومن أسباب قوة الإيمان أداء العبادات بحضور قلب طمعًا في ثواب الله وخوفًا من عقاب الله، فتلك هي العبادة النافعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أسباب قوة الإيمان استحضار مراقبة الله في السر والعلن ومجاهدة النفس حتى لا تقع في الشهوات المحرمة كالسرقة والزنا والنظر والاستماع إلى الحرام، فإن زلت القدم ووقعت المعصية فليبادر العبد إلى التوبة والإنابة وإلى الندم والحياء من الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. ومن أسباب قوة الإيمان تذكر الموت وزيارة المقابر والتفكر في الدار الآخرة واستحضار سرعة زوال الدنيا وانقضائها، فذلك مما يعين العبد على الخوف من مقام ربه وعلى نهي النفس عن الهوى. ومن أسباب قوة الإيمان مصاحبة الصالحين المخبتين الذاكرين الله كثيراً، فإن الصحبة لها أعظم الأثر في الإنسان. اللهم إنا نسألك قوة الإيمان وسلامة المعتقد وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من الزيغ والضلالة وسوء الخاتمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.